السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. والنورمال طريقه بتاعت البلاسينتا في السمك والنورمال مانجمنت بتاع كل ستيشن من الستيشن الثلاثه. وبعد كده يا جوجو يبتدي يسيب لك الانورمال. عارف يا جوجو البرزنتيشن خدت مننا كام حصه؟ تقريبا شهر. محدش ابدا بيمسك المين برزنتيشن في سنين او يعمل حصه كامله سنين ويمسك بوكسينج وستيرو ماشيين يا جوجو افضل ما يمكن. وامسك الابنورمال باسنجر في حصه وامسك الابنورمال باسج في حصه، الحصه دي اتلغت على فكره. بصراحه ما اشتركتش معاك. معلش انا كنت داخل كامس الحلقه اسمها ايه؟ سي بي دي. ويمسك عندك الباور ويشوف الابنورماليتي بتاعته في حصه. ويقول لك يا دكتور هو النورمال باور عباره عن ايه؟ عباره يا دكتور ان الابر يوترايت سيجمنت يمتاز بكل صفات عندي القوه. طب اللور سيجمنت يا دكتور يمتاز بكل صفات بس لا لا لا لا بس بس يمتاز بكل صفات عندي الضعف. بحيث ايه؟ بحيث انك لو جيت بصيت هتلاقي الابر لترال سيجمنت ثلاثه ليرز من الخاصه واقوياء جدا. اوتر لونجيتيونال ميدل اوبليك واليمين لا لا لا لا لا واليمين بلك ليرز انر سيركلر موجوده عندك. واللور لترال سيجمنت يا دكتور اثنين ليرز وضعاف كمان. عشان كده يا جماعه نورمالي بنلاقي في فرق عندي ما بين الابر يوترال سيجمنت واللور. حد عارف المنطقه دي بيسموها ايه؟ بيسموها ريتراكشن رينج. كان ايه اللي حصل؟ كان انت لو تخيلت عندك 3 دي بالبوزر ده كده داير مندور كان من فوق كده بتحط ايديك تخين تخين تخين تخين وفجاه رفيع رفيع رفيع. ايه ده يا دكتور؟ دي بيسموها ايه دي؟ بيسموها ذا فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. وعارفين ليه بيسموها الفسيولوجيكال ريتراكشن رينج؟ الريتراكشن رينج لان فعلا الدنيا هنا عندي ريتراكتد تخين تخين تخين وفجاه ريتراكتد. طب وليه بيسموها فسيولوجيكال؟ بقول لك يا سيدي الفاضل لان هي لا بتتشاف ولا هي عندي بتتحس. You couldn't see and you couldn't feel. لكن موجود الكلام ده بشكل ايه؟ بشكل نورمال عندي في كل الستات. وربنا خلق الستات بالمنظر ذات علشان يقوموا بالوظيفه بتاعتهم. يوم فوق اما ينقبض تحت ريلاكس والبيبي ينزل عندي في المنظر ده. امال ايه يا دكتور المشكله بقى؟ المشكله ان عندي درس يا دكتور غريب، درس غريب، درس عليم. اخر درس عندي في الليبر. حصه الجايه ان شاء الله بوستبارتم هيموريج، سبت لحد اثنين، شفت الجدول؟ ونجيب فيها اوبستاتريك ايه باذن الله. ودي اخر حصه النهارده في الولاده. ايه يا دكتور الحصه دي؟ اسمها النورمال يوتراين اكشن ولا الابنورمال؟ ابنورمال يوتراين اكشن. واول ابنورماليتي عندي حاجه غريبه جدا جدا جدا ان بدل ما فوق يبقى بلصايه واحده يا جماعه يبقى عندي هنا بلصايه يبقى عندي هنا بلصايه يبقى عندي هنا بلصايه يبقى عندي هنا بلصايه يبقى عندي هنا بلصايه. كل الابر يوتراين سيجمنت ده اللي المفروض ان هو يبقى قوي يبقى اخباره ايه؟ قوي جدا جدا جدا جدا وبزياده. طب لو كنت قوي جدا جدا وبزياده هيعمل ايه في نسبة البيبي؟ هيخليها عندي سهلة ولا صعبة؟ لا والله بيقول لك على حسب. لو الدنيا سالكة وصادي ومفيش عندي أي مشاكل البيبي ده هينزل بسرعة جدا لدرجة إن أحيانا بيقول لك الولادة كلها ما تاخدش من أولها لآخرها أكتر من 3 ساعات. بيسموا النوع ده من الولادة بيسموه بريسبيتيت ليبر. حد عارف يعني إيه بريسبيتيت؟ بريسبيتيت جايه من كلمه بريسبيتيشن الترسب. يعني انت لو جبت مثلا كده انبوبه حطيت فيها ميه وشويه نشا او شويه سكر تا تا تا تا تا ينزلوا لتحت بسرعه ينزلوا لتحت بسرعه. الكل متخيل ان نوع الولاده ده ولاده سهله. ده ولاده مؤذيه جدا لان دكتور العيان عندي بتطلق الولد كانه قذيفه طلعه لقدام ياخد كل حاجه في سكته ويعورها. ايفن الواد ده نفسه يقع على الارض ويتعور. فيا دكتور ما تفرحش عندي ان الفانكشن تكون عندي اخبارها ايه؟ مهيبره. ما تفرحش عندي ان يكون في عندي هايبر فانكشن. ويا دكتور يعني ايه هايبر فانكشن؟ يعني القوه بترسمها رياضه ولا لا؟ القوه عندي قويه جدا لدرجه تعمل ايه؟ تخلي البيبي ينزل بسرعه ولا بالراحه؟ والله لو الدنيا سالكه يقول عندي للاسف للاسف عندي الدنيا واقفه حاسه بيا عندي ومستغرب ليه، وهو ده الدرس الاساسي اللي انا جاي اشرحه النهارده. اصعب ولاده عندي يا جماعه اسمها ايه؟ اصعب ولاده عندي اسمها ايه اللي حصل يا دكتور؟ معلش من بناتك ايه اللي حصل يا دكتور؟ عندي حضرتك الباور من فوق بقت عنيفه جدا جدا وعماله عندي تزود الكونتراكشن تزود الكونتراكشن تزود الكونتراكشن، وايه الاخبار؟ الدنيا عندي من تحت مسدوده. حد عارف الدنيا المسدوده دي بتبقى مسدوده ليه؟ والله العظيم جامد موت بيقول الدنيا لما بتبقى مسدوده بتبقى مسدوده ليه؟ يا رب حد يجاوب يا رب ويقول لي الدنيا لما بتبقى مسدوده بتبقى مسدوده ليه؟ اصل منهاش لحل الاثنين، يا رب يا رب يا رب حد يجاوب يا رب. يا رب حد يجاوب يا رب، يا رب حد يفارق له يا رب ويا رب. اصل يا دكتور حاجه من اثنين، يا اما الصوت ضيق يا اما البيبي. عشان كده يا دكتور عندي لو البيبي كبير او الفروض عندي ضيق هتفضل عندي كونتراكت كونتراكت كونتراكت كونتراكت كونتراكت كونتراكت لغايه فوق عندي ما يحصل ايه؟ وللاسف بقى للاسف دي احلى قصه من القصص اللي عندي. امال الناس اللي في الراوند متخيله ايه عندي اللي هيجي لهم عندي في الكلينيكال ان شاء الله في المالتيبل ستيشن؟ يجيب لهم منظر واحده ست عماله عندي تنتع في قلبها تنتع في قلبها تنتع في قلبها، وايه يا دكتور اللي بيحصل عندي؟ والباور يزيد، لكن الدنيا اخبارها ايه؟ للاسف الدنيا عندي مسدوده لغايه عيني في الاخر. اما يحصل ايه عندي؟ فجاه ربشر يوترس والبيبي يموت والام تموت وكل حاجه تموت. كل ده يا دكتور عباره عن ايه؟ حاجه بيسموها هايبر فانكشن. طب انت يا دكتور بتعمل ايه؟ والله العظيم انا كل اللي بعمله من عندي انت في النورمال، في النورمال فوق خلاص وتحت نيجاتيف، وكل اللي انا بعمله بعد كده مجرد ان انا هلعب في الايه؟ هلعب في نزيل بلصات ونريكتات. زي ما كان في عندي هايبر فانكشن اكيد اللي بعديها ان في عندي ايه فانكشن؟ اكيد اللي بعديها ان في باذن الله هايبو فانكشن. ايه اللي حصل يا دكتور ويعني ايه عندي هايبو فانكشن؟ والله بيقول لك ان بدل عندي اما فوق بقت بلس فوق بقت ايه؟ فوق بقت نيجاتيف. بدل ما فوق بقت بلس فوق بقت ايه؟ فوق بقت نيجاتيف. طب يا دكتور على فكره انتوا عارفين اللفظ ده معنى كده ان في باور ولا مفيش باور؟ حد عارف ما بقاش في باور كنا بنسميه ايه؟ وعليكم عيب. ويقول لك عيب في حاجتين يا دكتور، يا اما العيب في اليوترس يا اما العيب في السيرفكس. بيقول لك لو اليوترس عندي الباور بتاعته ضعيفه وما خلتش البيبي يطلع بيسموها يوتراين انيرشيا. لكن بيقول لك يا دكتور لكن لو العيب عندي في السيرفكس والسيرفكس هو اللي مش راضي يفتح بيسموها سيرفايكال ديستوشيا. لا معلش بقى يا دكتور والنبي وضح لنا يعني ايه سيرفايكال ديستوشيا. خد بالك بقى ان يكون عندي اليوترس القابض فينزل البيبي من خلال الحوض والبيبي يطلع لبره نورمال ليبر، يعني دي بيسموها ايه؟ بيسموها ان الطاقه بتاعتي الاندوكيا بتاعتي مشيت في السكه الصح. مشيت في السكه الصح دي بيسموها ايه؟ ايوتوبيا او يوتوبيا زي اليوتوبيا. ايو ايه يعني كويس؟ ايه يعني كويس؟ امال ديس يعني ايه؟ ديس يعني وحش. ديس يعني هذه الطاقه اللي حصلت عندي لم ينتج عنها نزول بيبي. وتشوف بقى ليه؟ تشوف بقى ليه لم ينتج عنها نزول بيبي؟ هل يا ترى مثلا يا سمر ان هو كان دايبيتك وماكروسومك وكتافه عريضه فانحشرت؟ على لو عارفه لو الكتاف فيها المحشوره بيسموه ايه؟ شوف ده الدستوشي. عارفين لو السيرفكس هو اللي واقف بيسموه ايه؟ سيرفايكال ديستوشي. يبقى ايه اللي حصل هنا يا دكتور؟ حصل حاله غريبه جدا يا جماعه. الفانكشن بتاعتي بدل ما تبقى عندي نورمال بقت حاجه من اثنين، يا اما هايبر فانكشن يا اما هايبو فانكشن. والهايبر فانكشن لو ما فيش اوبستراكشن بيسموه بريسبيتري. ولو في اوبستراكشن ده درس النهارده على فكره هام جدا جدا جدا بيسموها يا دكتور اوبستراكتد ايه. ولو عندي هايبو فانكشن بيسموها ايه؟ حسب جايه من اليوترس يوتراين انرشن، الليله معصبه في السيرفكس سيرفايكال ديستوشن. طب يا دكتور ما خلاص يا دكتور ما انت لعبت بالبلس والنيجاتيف، مره البلس اللي فوق خليتها كذا بلس، مره البلس اللي فوق قلبتها عندي مين؟ نيجاتيف. لا ده انا لسه عندي كميه العاب ممكن العبها عندي للصبح. شايف؟ بيقول لك احيانا عندي البلس اللي موجوده فوق دي بدل ما تبقى عندي بلس واحده تبقى عندي على عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن ان فوق دايما يبقى عندي بلس ودايما عندي تحت يبقى عندي نيجاتيف. طب يبقى فوق عندي بلس ودايما عندي نيجاتيف، بيبقى ايه الحكايه؟ بيبقى في فرق بين الاثنين. الفرق ده بيسموه ايه؟ ده فيسيولوجيكال ريتراكشن ريت. فيسيولوجيكال ماشي يا دكتور، خلاص حاضر عرفت. او ايه الاخبار؟ تعالى بقى نلعب بهذا الكلام كله بقى. مره يبقى البلس اللي فوق دي كذا كذا بلس كتيره قوي، وساعتها لو الدنيا سالكه تحتيها الولاده تبقى بطيئه ولا سريعه؟ ويسموها ايه؟ كاسكيد نيجا. وساعتها لو البلاصات دي الدنيا مقفول عليها والباور جامد قوي زي ما تشاك الدنيا مقفول عليها بيسموها ايه؟ اوبستراكتد نيجا. الكلام ده يا دكتور بيجي نظري؟ نظري بيور. ديسكاس نظري بيور. طب يا دكتور دي بنسميها هايبر فانكشن. امال يعني ايه هايبر فانكشن؟ هايبر فانكشن يعني البلاس دي بدل ما هي تبقى بلاس بقت ايه؟ بقى نيجاتيف. حاجه من اثنين، اليوترس بطل يعمل اليوتراين كونتراكشن بتاعته، بطل عندي مع الوقت يزيد في ايه وايه وايه؟ فريكونسي ابتديوريشن بيسموها ايه؟ يوتراين انرشيا. يا اما يبقى في عندي عيب في السيرفس بحيث ان هو مش راضي يفتح معايا، ساعتها يسموه ايه؟ سيرفايكال عندي ديستوشن. يا اما ايه يا دكتور؟ يا اما هذه العلاقه اللي بين فوق وتحت يحصل فيها اضطراب كامل بيسموها ايه دي بقى يا دكتور؟ ان كوردينيت عندي يوتراين، اهو العيب في كيف كده، ان كوردينيت يوتراين اكشن. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ يقول لك البلس اللي فوق دي تبقى عندي بالمنظر ده، عارفه لما ارسمها كده نقط بسيطه معناها ان هي قويه ولا ضعيفه؟ معناها ان هي ضعيفه. عارف بدل ما هي بلصايه واحده كده فوق بقت فوقاي كده كتير قوي في الابر يوتراين سيجمنت والفوقاي كلها ضعيفه لا ينتج عنها شيء. عارف زي مين؟ عارف الاي اف؟ عارف الاترال فايبريليشن؟ ساعتها الاتريوم بينقبض ولا ما بينقبضش؟ بيفضل كده يترقص كده في مكانه وخلاص. ده كده كل اللي هيعمله عندي ان مش هيبقى فيه افيشنت يوتراين كونتراكشن. امال بيسموه ايه ده يا دكتور؟ بيسموه كوليكي يوترس. يعني ايه كوليكي يوترس؟ الرحم المقلق، الرحم المنغص. يفضل كده الابر يوتراين سيجمنت يقلق في مكانه كده وخلاص. طب انا عايز بقى اقول لك حاجه بقى، طيب فاضل لي ايه تاني؟ مش اللي فوق ده بلس واللي تحت ده نيجاتيف؟ طب افرض يا دكتور عندي اللي تحت هي كمان بقت بلس، ايه رايك في هذا الرحم؟ ايه اللي حصل فيه دلوقتي؟ انا تهيألي البيبي اتفعص. تهيألي لو كانت هنا الشكوى هتبقى مين لي؟ الحق يا دكتور انا بطني بتمغص. هنا تبقى الشكوى مين لي؟ الحق يا دكتور مش حاسه هيعمل ايه؟ بيعمل بيبي اتكبس عليه من فوق ومنين ومن تحت. ده بيسموه ايه؟ تونيكالي كونتراكتد يوترس. يعني اليوترس عندي بقى تونيكالي كونتراكتد عندي فوق وتحت على البيبي وفعصه. ايه ده يا دكتور ده؟ انت ضربت ايه عندي؟ ضربت صفه مهمه قوي من الصفات بتاعت النورمال يوتراين اكشن اللي كانوا بيسموها عندي فاكرين؟ كباريه. حد فاكر كباريه دي كانت عباره عن ايه؟ السي والار كانوا يخدموا عندنا كونتراكشن ويك ريتراكشن. طب والبي؟ بروجريسيف. طب والار؟ ريزلت. طب والسي؟ كوردينيتد. ده انت ضيعت الكوردينيشن. ده بقى يا دكتور انت ضيعت الكوردينيشن. بدل يا دكتور اما فوق ينقبض وتحت يريح حصل مثلا عندي العكس. حصل ايه عندي العكس؟ حصل ان تحت عندي يبقى كده انهي سيجمنت هو اللي بينقبض؟ عشان كده ده بيسموه ايه؟ بيسموه عندي هايبرتونيك لور يوتراين سيجمنت. هايبرتونيك لور والله العظيم جامد موت اللي بيقول وادي وادي وادي وادي محمد قول ها الكوليك يوترس الشكوى الاساسيه بتاعتها ان الست بت ايه؟ بتمغص. طب التونيك اللي كونتراكتد يوترس الشكوى بتاعتها ان مين تعبان؟ بيبي. اللي يقول لي الشكوى بتاعت هايبرتونيك لور يوتراين سيجمنت ده يبقى معلم. لا هاكرز بس حلو جامد من حلو. ظهران مين اللي قال ظهران؟ برافو عليك يا عبد الحليم. ليه ظهران؟ ايه قلت ظهران؟ ستور ستور يلمس يمين في اليوتر سيجمنت اللي كانت بيسمع فين؟ الظهر عبد الحليم تقدر تجيب لي علاقات ثانيه. عشان كده تقريبا كل العلاقات خلصت. حد عنده اي اقتراح عندي؟ بس اللي يقول لي الاخيره دي مصايع، قول الاخيره دي مصايع. ما هو مفيش فوق ولا تحت، ما هيك ما هيك مش تحت اوريدي نيجاتيف وفوق بقى نيجاتيف، دي اسمها نيوترال انرجي. لا ما لو وقفت على شعر راسك مش هتجيب الاخيره، خلصت العرفات، لان انت مركز على البطاريه، مركز على البولاريتي، مركز على اللونجيتيودنال ماسل، ونسيت تماما ان في حاجه اسمها ايه؟ سيركلر ماسل. احيانا لاسباب غير مفهومه هناخدها دلوقتي، السيركلر ماسل تنقبض وتوقف الولاده، ويسموها ايه دي ساعتها؟ يسموها كونتراكشن رينج. بتقول يا دكتور ريتراكشن رينج؟ لا يا ابني، بقول لك ايه؟ كونتراكشن رينج، او بيسموها احيانا كونستريكشن رينج. خدوا بالكم من اسامي الرنجات دي، لان واضح في الدرس بتاع ده ان في عندي ثلاثه رنجات، في عندي ثلاثه. على فكره بالراحه، انا ما عنديش ناس. على فكره يا جماعه، مبدئيا نحب عليكم، الدرس اهي في يوم ما تتخيلوا، الدرس ما بيجيش نظري، الدرس عبيط جدا، ما فيهوش غير حاجه واحده بس مهمه، وانا معلم عليها بالصح، ايه هي؟ واتوقع اتوقع اتوقع ان اولاد الذين عملوا ترتيب في المحاضرات رائع، ومحدش يقدر يقرا الكلام ده غير فاهم. يجيب لك محاضرة يوم 21/4 عن الدايابيتس ميليتس، أبو بيبي إيه يا سمر؟ مكروسوم. ويجيب لك عندي محاضرة عندي 25/4 عن الإي ليبر، أوبستراكتد ليبر، ومحاضرة 26/4 بتاعت إمبارح عن إيه؟ عن الرمش اليوترس. لأن عارف إن التلاتة ورا بعض، عارف إن الميكروسوميا تعمل عندي أوبستراكتد ليبر، تعمل عندي رمش اليوترس، بس المشكلة إن هما ما بيصرحوش. انا بيصرحوش، يجي مثلا ويقول لك ايه، بص شوف انا بشاور فين، يقول لك واحده ست بتخش الحمام كتير وبتشرب كتير وبتاكل كتير، عايزه ايه من الاخر؟ وعندها ريكارنت كانديديزيس تحت، وبتقول يا سيدي يلا بروريتس كتير، وما يقولكش خالص ان عندها مكروسومه بيبي، سابك انت اللي المفروض تفهم. يقول لك الست دي جت عندي المستشفى وفضلت تنتع في قلبها، تنتع في قلبها، تنتع في قلبها، لغايه اما هنا بقى فيه ديهايدريشن، ومعناها هنا بقت محلقة بيقولوا سودة، سودة كده بتاع، ويعنيها ايه لجوه؟ داخلة لجوه. دي كلها علامات من علامات الديهايدريشن والكونستراكشن. وفجأة دكتور يقول لك فجأة بنحس البيبي، بدل يا دكتور محمد اما البيبي كنا بنحسه وموجود هنا، فجأة لقينا البيبي موجود عندي في الابدومن، وبنحط ايدينا هنا لقينا عندي دم بينزل، وما يقولكش اللي بيحصل. بس اظن الحكاية واضحة، حكاية واضحة. هو ده اهم درس عندي، وهي دي الليله اللي عندي. لكن يهمني قوي يا جماعه التقسيم، يهمني قوي يا جماعه عندي انك تفهم عندي ان انا عندي كام نوع من انواع الاكشن الابنورمال يا رامي؟ ثلاثه، دي هايبر فانكشن، دي هايبو فانكشن، طب هما الفانكشن تبقى مضروبه اسمها ايه؟ الكوردينيت. وكل الحصه دي كلام فارغ. عارف مثلا لما اجي اقول لك حاجه زي البريسبت ليفر، البريسبت ليفر ده كلام، ده كلام عبيط جدا وكلام متخلف. بيحصل يا دكتور؟ اه بيحصل احيانا ان الست من اول الولاده الاخيره هتاخد اقل من كام ساعه؟ اقل من 3 ساعات. طب اما ربنا مسهلها لك، عارف ربنا بيسهلها امتى؟ اما يبقى عند الباور جامد جدا، والحوض واسع جدا، والبيبي صغير جدا. طب انا عايز اعرف بقى اللي ربنا مسهلها لها دي بتبقى برايم جرافدا ولا مالتي جرافدا؟ مالتي جرافدا. شويه اسئله كده لذيذه هنشوف. اه بتبقى المالتي جرافدا. المالتي جراف ده هي اللي بيبقى عندها هذه الخبره والسيرفكس اتهزق قبل كده. لو اقول لك على حاجه غريبه جدا جدا جدا، ايه يا دكتور الفرق ما بين البرايم جراف ده والمالتي جراف ده؟ المالتي جراف ده عافيه، المالتي جراف ده قويه، انما البرايم جراف ده جنانه. هتفهم انا بقول ايه؟ يعني مش عارف البرايم جراف ده. اقول لك انا يا سيدي، دايما بسلوب الحكايه دي بالعباسيه، لو اول مره كنت تروح السنتر بتاع العباسيه كنت تبقوا خايفين ولا لا؟ ايه يا عم المكان البيئه ده يا عم؟ ايه الحارات الغريبه اللي ايه الحمامات الزباله دي؟ اما انت كنت ساعتها لسه برايم جراند، كان اي حد يثبتك في الشارع ولا داخل مين لهنا؟ داخل الدكتور مندوب، داخل الدكتور مندوب، داخل الدكتور امشي يقدر ارجع عياد بيتكم يلا فرفور يلا منك لو اخر ثبتوك، كنت ساعتها في ايه؟ لف وارجع تاني. انما دلوقتي بعد ما رجلك تعودت على هناك وبقيت متعوده وبقيت مالت جراف ده، حد ينفع يثبتكم دلوقتي في العمل؟ مش تحسين دنيتكم، تحسين دنيتكم. بعد كده يقول لك ولا ايه اللي جايبك هنا؟ تقول انت مين انت اساسا؟ انا حاسس ان انا موجود هنا، انا بقالي سنين باخد في هذا المكان. يبقى عرفتوا تبلغها على حاجه وحشه جدا. مين يا جماعه الست اللي بخاف عليها تفرقع ومين الست اللي ما بخافش عليها تفرقع؟ وارجو ان الكلام ده يكون غير الكونسيبت بتاعكم خالص. برافو عليك، جبتها ازاي؟ انت لسه قايلها من قبل. مش حاجه ما جبناش حاجه، عندي انستراكشن جيم كبير بيقول لك على مين، خد بقى يقول لك على الدنوان ده 400 ده انا ابوك شخصيا اشتغلت اول ولد ولد اللي كده مليون مره مش هتفرقع. امال امال البرايم اللي جاب ده لو لقيت اي ست انستراكشن حد عارف الريسبونس بتاعها؟ انرشا. البرايم جراب ده جبانة. مش كده، عايز اقول لكم حاجه يا رجاله، عايز اقول لكم حاجه. فاكرين الحصه بتاعت امبارح او بتاعت بعد الظهر اللي هي من ساعتين دي، الكونتراكت بيلبس، مين اللي كنت بولده طبيعي؟ انهي درجه من السي بي دي؟ نو سي بي دي. ومين اللي كان كانسريه وش؟ السكندري. ومين اللي كنت بعمل له ترايل؟ سبيرسكري. وكان ليا شروط، اهم حاجه ان الطعم تبقى بصحتها. يعني ايه بصحتها؟ يوم وهيلثي. وهيلثي. طب وليه برايم جراب ده؟ لان البرايم جراب ده هي اللي اقدر اديها ترايل، لان هي عندي بتتعافى على البيبي ده وتنزله عندك الحوض. ولو لقيت ان الدنيا واقفه بالريسبونس بتاع ده بتاعنا هي ايه؟ تهدى بتراي انرشن. انما المالتي جراب ده وديني لنزلك وديني لنزلك وديني وانزلك حتى لو كان على حسابي وحق ايه؟ هرقع. عرفتوا ليه؟ في الحصه اللي فاتت قلت لك اصبر عليا، العيانين اللي بديهم ترايل هم البرايمين والمالتي عندي بخاف منهم. لعلمك المالتي جراب ده دول مؤذيين جدا. المالتي جراب ده دي هي اللي ممكن تا تا تا تا تا تا تا والعيل صغير والحوض واسع تنزل الواد زي القنبله. ولعلمك انت ما تفرحش ان مراتك ولدت في 3 ساعات. ده الواد ممكن يتاذي ومراتك ممكن يتاذي لاول اذيه للواد ان الواد زي الطلقه يروح نازل منها ومسكوت على السرير او في التاكسي يا دكتور وينزل على الارض. وايه اللي يحصل؟ يتعور يتعور. أو يا دكتور من كتر كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن الواد ده ممكن ينزل عنده ايه؟ اسفكسيا، فيتال ديستريس. ولا اقول لك على حاجه، اما اي حد يقول لكم على مشاكل يا جماعه قسموها ماتيرنال وايه؟ وقول على ضمانتي 5000 بيحصلوا وقت الولاده، ممكن حد يقولهم لي؟ فيتال انجري هامرنج. ليه اسفكسيا من كتر كونتراكشن عندي العنيفه اللي حصلت بسرعه الاحداث اللي مجرد 10 12 ساعه تتلم في 3 ساعات؟ فيتال اسفكسيا انجري. الواد صغير الطلقه طلع عندي اتعور. انت عارف باين للدكتور النساء ايه؟ والله العظيم يا محمد دكتور النساء ولا بيعمل حاجه، قاعد قصاد الست ويا دوب في اخر خطوه يسند شويه عند الرميه ويعمل كده الراجل، ادي الدكتور النساء يشقط الواد بدل ما الواد يقع على الايه؟ على الارض يتعور. والله العظيم اخش على اللي بعديها الحته دي. ده الهيمورج تعجبني، حصلت منين دي يا عصفور؟ رابيد كومبريشن. دي كومبريشن. انت بتبص معايا الكلام رابيد كومبريشن دي كومبريشن. اياك تبص على الكلام، انت حط قفل 5 واخلص. احنا نفضل نقرا لغايه امتى؟ ده كلام فارغ. طب بنفس عند طريقه الكلام الفارغ حد يقدر يقول لي ايه المشاكل اللي بتحصل على الام؟ صاروخ نازل ايه اللي هيحصل؟ بص والجزم بحروف البي الروك بص بارتم هيموريج بيربرال سيبسس. بس جدع اللي يقول لي البوست بارتم هيموريج تعالي نراجع مع بعض يا رنين. بيقول لك 4 انواع، حد يفكرهم لي كل كده يا سيدي؟ اتونيك تروماتيك. انا كاتب لك في الورقه بيحصل اتونيك وتروماتيك، حد يفسر؟ انا بتشرح واضحه. صاروخ معدي ياخد في وش السيرفكس، ياخد في وش الفاجاينا، ياخد في وش البريمير، يعور عند كل حاجه. انما اتوني ليه؟ شاهين لبني. فما اتونيك ليه؟ لا مش لا ما اعرفش اليوترس دي تروماتيك. زوش الست تعبت بتراين مكتوبه ولا مش مكتوبه؟ طب زودوها بقى. الست عملت بتراين كونتراكشن وريتراكشن وخدوها من خلال 3 ساعات وايه اللي حصل؟ تعبت بهدلت. عشان كده ايه اللي بيحصل فيها؟ يبتدي اليوترس يبقى اكزوستد. وايه اللي يحصل عندها؟ خلاص الرحم يريح وتخش في ايه؟ تخش في اتونيك بوست بارتم هيموريتش. طب الست دي بيحصل لها بعد كده يا دكتور عندي يحصل لها بعد كده على البربريم يحصل لها بيربرال سيبسس، ولاده سريعه، ولاده تروماتيك، ولاده اكسبوستنج، ام تعبانه يجي لها ايه؟ انفكشن. رحم بيضرب بقوه جامده جدا يوسع السيرفس بسرعه جدا، ينزل البيبي بسرعه جدا، وراه ينزل مين الثيرد ستيج، وينزل البلاسينتا بسرعه جدا، وشايف كاتب لك ايه؟ وراه ينزل كمان الرحم بسرعه جدا، كل الرحم يتقلب كده زي الشراب اسمه ايه؟ وهناخد الكلام الغريب ده وهاجي ساعتها اقول لك من ضمن اشهر الاسباب بتاعت الاكيوت انفيرجن ان ايه بقى ايه اللي موجود عندي؟ جسم الاثنين تخيل؟ الرحم يتقلب، طب قول لي بقى يا جوجو هتعمل ايه لو لقيت عند الرحم اتقلب زي الشراب؟ ارجعه تاني. برافو عليك، برافو عليك. بايدك قلت ايه؟ قلت رجعه تاني، بس ما انت لو بايديك ورجعته تاني ايه اللي هيحصل؟ هيرجع يتقلب تاني. طب هو الرحم ينفع يتقلب وجواه بيبي او جواه بلاسنتا؟ ما يتقلبش غير ما مين يطلع ويطلع؟ البيبي ويطلع البلاسنتا. عرفت بقى لو الرحم اتقلب انت فعلا بترجعه تاني، لكن لو سبت ايديك هيرجع تاني؟ ملوش غير حل واحد يا محمد. هتحط يا سلام، احط الفول سكاستر، ارجع احط البيبي والبلاسنتا فول سكاستر وانا العب بيه ومتحش. حط فيه بالك، حط فيه شويه شرش، حط فيه شويه حاجات تمنع ان هو ايه يكون لابس عندي ويقع تاني. الكلام ده يا دكتور بجد بيحصل في البريسبيتيت ليبر، دي بجد بيحصل. ده بيكتب عليها شيخ فوق، يا شيخ اكتب عليها يا شيخ فوق، الله يخليك قراءه حره. ايه المرة دي بقى؟ قراءة حرة. الحمام. قراءة حرة في الحمام. كلام فارغ. ولا تحط في دماغك أي حاجة. واحدة ست ولدت بسرعة، لو أنت عرفت إن مراتك من النوع اللي بيولد بسرعة، تعمل إيه في الولادة الجاية؟ أنت شخصيًا بتعمل إيه في الولادة الجاية؟ أنا لو منك، أنا هقعد جنبك آخر شهر. خوفًا لدين. لا تطلب فجأة وتنزل البيبي على السرير فجأة. بس. بمنتهى البساطة هروح جاي حضرتك وناقل من الشقة بتاعة التجمع الخامس وجايب مراتي ومعيشة في العباسية أيام الفقر، يعني عند بيت منطقة أيام الفقر الناس، عشان في أي وقت تقدر تطلب تروح فين؟ تروح جاي عند مرداش ولا أقول لك نحجزها بحيث إن لو ولدت عندي في أي وقت ننزلها جاي إيه؟ كشك الولادة، مفيش مشاكل. تتخلف، ده أنا بقوله تتخلف. ويا دكتور لما تطلق عندي حد عنده حل؟ مين اللي رد علي؟ عبد الحليم. عندك حل انك تمنع ان الراس يحصل عليك وحرف الايه؟ تفتح الدنيا يا جدع. ليه تخلي الفاجانا تعمل رابل كومبريت؟ ده التلفزيون والبيبي بعد ما يتولد الطلقه اللي ممكن يقع على الارض ده راسه ما بتتفتح، توديه لدكتور الاطفال عشان يعملوا ايه بحرف الايه؟ اكزامينيشن. وانت نفسك بعد ما الست ولدت وخايف تكون قطعت عندي سيروس الفاجانا هتعمل لها ايه؟ تدخل ايديك جوه وتعمل ايه؟ انا ينفع ادخل ايديا في واحده ست كده عادي ولا لازم تبقى اندر انستيزيا؟ يبقى اعمل لها اكزامينيشن اندر انستيزيا. ايه وايه؟ ايه المشكله يعني؟ ايه؟ ولا ايه اللي بالصح؟ بلا كلام فارغ، بلا قطع، بلا قطع. كان زمان خلصنا. خش لها على الدرس المهم، اكتب عليه من فوق كيس هامه جدا ب 30 نمره، اكتب عليه كيس متوقعه هذه الراوند. انهي ست يا دكتور المتوقعه؟ كيس. وهتلاقي عندي ياسمين حاجه غريبه جدا في الكيس. ان هو من ضمن الكلام اللي بيحط اللي هو حاطط لك اللي هي اخبارها كام؟ مره وفور، اشمعنى؟ عشان غالبا بتبقى ايه؟ مالتي جرام ويديكي اي ايحاء ان الحاله دي فيها ايه؟ فيها عندي اوبستراكشن. على صحيح هي ايه اسباب الاوبستراكشن اللي عندي؟ يا الحوض ضيق يا اما عندي طب والحوض ضيق هو الحوض اللي شرحته لكم ده كان بوني ولا بوني وسكر؟ بص في الجدول اللي عندك ده، بص على الجدول اللي عندك ده وشوف اعمل كده صح على الكونتراكت بلفس ويكتب جنبيه 50% عشان بقى ما يجيب لي في الامس انه ذا كومنست كوز اوف اوبستراكتد ليبر از كونتراكت بلفس، صح ولا غلط؟ صح. ذا كومنست كوز اوف اوبستراكتد ليبر از سي بي دي، صح ولا غلط؟ صح. ذا كومنست كوز اوف اوبستراكتد ليبر اند رابشر يوترس السكند ديجري سي بي دي، صح ولا غلط؟ صح. يبقى اهم حاجه عندي هي الحوض الضيق. وعلى فكره يا جماعه الحوض مش شرط يكون عظمه وخلاص، ده ممكن يبقى عظمه ايه تيشو سوفت تيشو. يعني ايه سوفت تيشو؟ ايه اشهر سوفت تيشو اوبستراكشن موجود في 20% من الستات؟ حاجه موجوده هنا عندي. طب اشمعنى اخترت التيومر ده؟ ما ممكن يكون تيومر في السيرفس، ما ممكن يكون تيومر في الفاجاين، ما ممكن يكون تيومر عندي في البرينيه. عرفتوا بقى يعني ايه سوفت تيشو اوبستراكشن؟ انت عارف ان ده درس انا لسه ما شرحتوش. درس اسمه ايه؟ سوفت تيشو اوبستراكشن. الشكل ده هناخده في الفرصه ولا في الدايره؟ انت عارف لو جاب لك في الامتحان وقال لك سوفت تيشو اوبستراكشن هتكتب في ايه؟ تيومرز ويز سبريدنس، تيومر شو سبريدنس، فايبرويد مع الحم، سيرفيكال تيومر مع الحم، كانسر فاجينا مع الحم، كانسر فالفا مع الحم، كانسر اندوميتريا مع الحم. ما ينفعش مش كده؟ ولا ينفع؟ مش طبعا ازاي كانسر في الاندوميتريا الكافتي ويحصل معاه حم؟ ماشي يا دكتور، حاجه من الاثنين، يا اما عندي الحوض ضيق يا اما عندي البيبي ايه؟ البيبي كبير، البيبي بي مكتوب هو عندك ماكروسوميا، ايه اشهر سبب عندي للماكروسوميا؟ بيبي. طب هو يعني البيبي الهايدروكيفاليك ده ما يعتبرش كبير ويعتبر مزنوق؟ طب هو البيبي اللي عنده هايدروفلوركس واسبت؟ مش كده تلاقي الماكروسوميا من ناحيه الدرس ده تلاقيها متقسمه حاجتين. generalized macrosomia و localized macrosomia. generalized macrosomia يعني بيبي ايه؟ localized macrosomia زي مين مثلا؟ بس او الشاست مثلا كبير او البطن كبير اسمها ايه؟ اسايتس. التيومر مشهور او عندنا اسمه ساكروكوكسيجيال بيراتوما، يبقى يا generalized يا localized هناخدها. يا اما اشهر سبب عندي بعد الكونتراكتد بلفس بخلي البيبي كبير لارج دايمتس، اخدنا الموضوع ده فين قبل كده؟ ولعلمك اشهر مال برزنتيشن ايه؟ اشهر ايه؟ وات از ذا كورنس مال برزنتيشن او مال بوزيشن؟ اوكسيتو ايه؟ ده يكاد يكون 20% من الولادات اوكسيتو ستيريو. نعم مش الولادات، نص في المية ترانسفيرس، 3.5% بريتش، 96% كفالك، يبقى الاغلبيه ايه؟ كفالك. طب والكفالك ده فيس ولا براو؟ الاغلبيه ايه؟ 80% انتيريور و 20% ايه؟ يكاد يكون عند حضرتك 20% من الولادات فيهم اوكسيتو ستيريو. فاكرين هنا في الحصه دي سميته ايه؟ فاكر لما سميته لكم بات نوار ليه سميته بات نوار اوكسيتابريس؟ لان سهل تشخيصه ولا صعب؟ صعب جدا تشخيصه. انت معتمد انك تحس عندي ان الاوكسيت ورا وتكتشف يا دكتور ان الراس دي اخبارها ايه؟ مزنوقه. طب يا دكتور اما الراس بتبقى مزنوقه ايه الاخبار؟ اما الراس المزنوقه في الحوض كل الفينس ريتيرن اللي عندي بيبقى مزنوق، وايه الاخبار؟ بتبقى الحته دي. والله جدع بيقول لي ايديمتاس بيسموها ايه؟ الايديما دي ايديمتاسيدينيا. يعني انت يا دكتور بتعرف تشخص اوكسيتو ستيرو ولا ما بتعرفش؟ ما بتعرفش، وتفاجئ بالحاله وهي ايه؟ obstructed. او ممكن لو انت نايم على ودنك شويه تجيلك الحاله وهي ايه؟ مرشله. عرفتوا ليه يا جماعه سميناها كونفشن اللينك بتاع دكاتره النساء؟ سمعتوا ليه سميناه بات نوار؟ لان فعلا عندي الاوكسيتو بسبيريور اشهر شركه كاتب لك كام في الميه؟ 25%. فانا لا يمكن انسى استاذ دكتور ابراهيم. فاول مره قابلني وانا لسه نايم جيمي وكانت عندي حاله قاعده قصادي بالمنظر ده، اجي هنا احط لساني على ايديها الاقي ايه؟ توتالي ده هيدريت. يعني ايه دراي الاستيك سكين؟ اخبارك ايه يا ولاد؟ قول لي انا بولد بقالي 3 ايام. يخرب بيتك بولدت بقالك 3 ايام، الولاده اكيد ايه؟ اوبستراكتد. وايه الاخبار؟ بيقول لي ايه اسباب الاوبستراكشن؟ تنحت. لان عارف معلومات كتير. لف نفسك. علم بالاصفر على حاجتين. كونتراكتد بيلبس ويت الجنبيه 50%، اوكسيتو بيستيريو ويت الجنبيه 25%. علم بس على الحاجتين دول وما تحفظش حاجه ثانيه. كونتراكتد بيلبس ويت الجنبيه 50%، اوكسيتو بيستيريو ويت الجنبيه 25%. لان كل الباقي هبل وكلام نادر. تعرفوا حاجه اسمها دوج توين بالمناسبه؟ اسمها دوج توين. ده موضوع انظر الرسمه اللي على الشمال، ده مأساة مأساة. شايف البيبي الاولاني نازل ازاي؟ ريتش. طب البيبي الثاني نازل ازاي؟ كفايه. وشايف الروس مالها؟ عصلاجي كده على بعض، عصلاجي بنت لذيذ. والله العظيم جالها موت اللي يقول لي الوضع ده لو انت واجهته ملوش الحل واحد. للاسف الراجل ده جاوب غلط. ما ينفعش ان انا اعمل قيصريه بطلع العجلين في عجل هيطلع، لكن المتبدل ده اللي نزل ما ينفعش ملوش حل. والله العظيم شوف الاله دي في المتحف وعيط على اللي احنا كنا بنعمله. اله كده مشرشره مشرشره، وليه من هنا خشب وليه من هنا خشب، واجيب الشرشره دي هنا على الرقبه وافضل لغايه ما افصل عندي جسم البيبي، وفجاه تلاقي الجسم نزل. ومين متحاش جوه؟ خالص. ساعتها تعمل قيصريه وتدي بقى لبابا البيبي ده تدي لهم ايه؟ بيبي وعليه ايه؟ هديه وعليه راس هديه. تخيل تخيل الراجل خلاص مالهاش حاجه غير كده. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر يا عزيز ان هذا الكونديشن مش كنت واحد على 1000 من التوينز بس. الحمد لله انا كتبت النسبه دي، الحمد لله ان هو واحد على 1000 من التوينز بس اللي احنا بنشوفهم ايه؟ بنشوفهم بهذا المنظر السخيف. لوك التوينز دي كارثه. بس اقول لك على حاجه، بص يا محمد، انت مش ده الدكتور باسم، اياك تولد توين الفيرست بيبي اس ريتش، خاف ما يحصل. عرفت بقى؟ اياك تولد توين الفيرست بيبي اس ريتش، خاف ما يحصل المنظر ده. خلاص دي بقت قاعده. ايه ده؟ لو انتوا بتولدوا التوينز فاجينال بس على شرط الفيرست يبقى ايه؟ الفيرست يبقى ايه؟ الفيرست عندي يبقى مين؟ الفرق. طب عايز اعرف يا دكتور ايه اللي حصل في العيانه دي اللوج توين؟ ايه اللي حصل؟ احكي لك انا اللي حصل يا سيد الفاضل، ان قصه حقيقيه والعيانه محجوزه عندنا في المستشفى لغايه دلوقتي. ايه اللي حصل؟ فضل الابر يوتراين سيجمنت يلتع في قلبه ويلتع في قلبه ويعمل ظاهره اسمها كونتراكشن، ان بالذات في الولايه المفتريه، الولايه المفتريه دي اسمها مالتي ايه؟ مالتي جراب. برافو عليك. يعني حتى انت شايف في الباث فيسيولوجي مكتوب ايه؟ سبيشالي ان مالتي جراب. برافو عليك. فضل عندي الابر يوتراين سيجمنت كان 10 سنتيمتر، شايف ال 10 سنتيمتر بعد شويه بقت كام؟ 8، شايف بعد شويه بقت كام؟ 6. الظاهره دي اسمها كونتراكشن وريتراكشن وريلاكسيشن، اسمها كونتراكشن وايه؟ تهرب، والله العظيم تهرب. يعني يبقى في عندي هنا فجوه 4 سم، الفجوه دي ان شاء الله هنعوضها ازاي؟ قايل الابر يوتراين سيجمنت بيشفت من اضعف، مين اضعف حاجه عندي؟ السيرفكس. يبتدي يسحب فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر لغايه ما يحصل جرادول ايه؟ افيسمنت افيسمنت افيسمنت ودايلاتيشن دايلاتيشن لغايه عند ما السيرفكس يبقى فولي دايليت. وبعد كده ايه الاخبار؟ يا واد انزل يا واد انزل. لا انا مش نازل. ليه يا عم الشيخ؟ اصل البيبي كبير. يا واد انزل يا واد انزل. لا انا مش نازل. ليه مش واد؟ اصل الحوض ضيق. يبتدي يعمل ايه؟ الكونتراكشن والريتراكشن تستمر. انا بتكلم في عيان برايمال عيان مالتي، وديني اللي هولدك يعني هولدك، وتفضل تقصر تقصر تقصر تقصر. يا دكتور هنعوض منين؟ هنعوض منين القصر ده؟ ده انت السيرفكس طيرته خالص وخليته كله دايلوت. اوبا، ايوه اللي في خيالك صح صح. هبتدي بقى اسحب من الفايبرز اللي فين؟ في اللور سيجمنت. فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر يبتدي يتسحب. وعارف كل الفايبرز اللي تسحب من اللور يوتراين سيجمنت هتكوم وتقبل وتكوم فين؟ في الابر يوتراين. عشان كده شويه شويه تكتشف ان الابر يوتراين سيجمنت بقى اخباره ايه؟ شورت اند ثيك. ليه يا دكتور شورت وثيك؟ عمال يعمل ريتراكشن ريتراكشن ريتراكشن، وكل الفايبرز يسحبها منين؟ بقى سحب من السيرفس لما خلص كل المخزون. دلوقتي تدور على مين؟ على اللور يوتراين سيجمنت. فايبر فايبر فايبر فايبر. وشفت يا دكتور عامل ايه؟ قبل الواد كله بالمنظر ده، عمال يضغط بالمنظر ده لغايه الواد، وهيتبقى عندك يا دكتور فايبر واحده. عارف الكونتراكشن الجايه تعمل ايه؟ تعمل لي مين؟ رابشن لوترس. شفت الباث فيسيولوجي اللي بيحصل؟ شفت الباث فيسيولوجي اللي في الاوبستراكتيف ليبر اللي بيحصل؟ طب عايز اقول لك حاجه، ايه رايك في الفيسيولوجيكال ريتراكشن ريت؟ موجوده في مكانها ولا طلعت فوق شويه؟ طب ايه رايك في الفيسيولوجيكال ريتراكشن ريت؟ ينفع دلوقتي تتشاف؟ ينفع دلوقتي تتحس؟ اه والله ينفع. عارف ليه؟ عشان الفرق بين فوق وتحت بقى واضح قوي. فوق بقى ايه خالص؟ ايدين خالص. وتحت بقى ايه خالص؟ بقى رفيع خالص. بقى فعلا تحط ايديك عندي على بطن الست، تلاقي حاجه مقلبه تخينه تخينه تخينه، وفجاه بقت حاجه رفيعه. هنا ريلاتيفلي كانوا قريبين من بعض، عشان كده كانوا بيسموها ايه؟ فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. انما الرينج بقى اما تتشاف وتتحس هيسموها فيسيولوجيكال ولا يسموها باثولوجيكال؟ هيسموها باثولوجيكال ريتراكشن رينج. علشان كده اسم الدرس ده غريب، مره بيسموه اوبستراكتد ليبر، ومره ثانيه يسموه امباندنج رابشر يوترس، لان الرابشر يوترس از ايه؟ فيري وشيك، فيري امننت. ومره ثالثه يسموه يا دكتور تونيك. ليه بيسموه تونيك وكونتراكشن وريتراكشن؟ لان فعلا الباسف فيسيولوجي كله حصل بسبب ايه؟ ظاهره الريتراكشن وده. والحاجه الاخيره واللي بيحبوا يجيبوا الامتحانات دي يسموه ايه؟ ديسكاس باثولوجيكال رينج. ديسكاس باثولوجيكال ريتراكشن رينج. الراجل التشخص مبندل، عشان كده بيسموها باثولوجيكال ريتراكشن رينج اوف ايه؟ بندل. بقول لك ايه؟ سامحاني، كل ده الثلاثه رينجات اللي قلتهم لغايه دلوقتي من اول الدرس. فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. وليه اسمها فيسيولوجيكال؟ لا بتتشاف ولا تتحس؟ ها؟ pathological retraction ring. طب فين في درس انهي درس pathological retraction ring؟ obstructed labor لا فاضل ring. contraction او constriction ring. برافو عليك. هما ثلاث رينجات تسال عليهم في الشكل وبالمنظر ده. طب يا دكتور انت كنت فين؟ حضرتك كنت فين لا مؤاخذه؟ ازاي بتسيب العينه دي لغايه لما تبقى obstructed منها؟ على فكره ما بسالهاش. غالبا الست دي بتبقى بتولد في المستشفى في البيت. قول تعالى هنا يا وليد، قول تعالى، انت اخبارك ايه؟ ايه اللي جابك؟ مالك متدهوله كده؟ معلش يا بيه سامحني، بقالي ثلاث ايام بولد عندك شاف الهيستوري. شاف تقول لك ايه؟ برولونج ثلاث ايام بتولدي وسايبينك تولدي طبعا. الحوض ضيق والبيبي كبير عماله تنتع في قلبها بقالها فتره، هيستوري برولونج ليبر واخبار والميه نست عليك، يا دكتور نزلت بقالها ثلاث ايام بقول لك، وتلاقي العيانه دي، طب وايه اللي جابك المستشفى دلوقتي؟ تعبانه يا دكتور. اكزوست يا دكتور. وعلى فكره ولعب البيبي ما بقتش ايه؟ ما بقتش حاسس. ايه رايك في البيبي هنا؟ مع التونال كونتراكشن والريتراكشن دي عايش ولا ميت؟ يا ميت يا ديستراست يا ميت. شوف الهيستوري عندك قاس ازاي؟ شوف الهيستوري عندك قاس ازاي؟ يلا يلا طلعوا لي العيانه دي بسرعه من الاستقبال، طلعوها لي على الكوش، يلا بسرعه اعمل لها اكزامينيشن. تيجي تعمل اكزامينيشن جنرال، تيجي عندي تشوف عينيها تلاقيها ايه؟ سانكن، تلاقي لسانها ايه؟ ده هيدريتد كل ده من الايه؟ من نفعه القلب اللي موالي. تيجي تقيس الضغط تلاقيه ايه؟ واطي، ديهايدريشن بقى، انت داخله في ديهايدريشن شوك. تيجي تقيس البلس تلاقيه ايه؟ عالي. تيجي تقيس الحراره تلاقيها ايه؟ قال بالمناسبه صحيح. اقيس الحراره دي ايه؟ انا ستة يا كبار اللي واخدين اطفال عادي بتبقى عاديه ولا سخنه؟ مش في حاجه اسمها ديهايدريشن فيفر. ديهايدريشن فيفر على دي بتبقى سخنه. وعلموكم السنه اللي فاتت في الاطفال في حاجه اسمها ديهايدريشن فيفر ليه؟ لان الميه مهمه علشان تاخد العرق وتاخد الحراره وتطلع الهيت. عندي باي كونفكشن بص عليه. طب التبخير يحصل تبخير باي كونفكشن. يبقى اللي ما عندوش ميه وديهايدريتد هتلاقيه بي ايه؟ بيسخن. الله بقى فالح لي بس تسوق العربيه وتيجي يطمش الموتور بتاع العربيه لو ما فيش ميه حواليه الموتور بي ايه؟ بيسخن. زي دي سيدي ديهايدريشن فيفر. مد ايدك بسرعه على العيانه وحط ايديك عندي على بطنها عشان كاتب لك ايه؟ هتلاقي الفيتس عادي ولا ديستريست؟ او ممكن يكون ميت. وتيجي يا دكتور تلاقي يقول لك ذا يوترس از مولدد. حد عارف يعني ايه مولدد؟ عامل قالب. بيعمل قالب. هو المنظر ده البيبي كله متكبب هنا. تيجي يا دكتور تحاول تحس البيبي مش عارف تحسه. ابر يوتراين سيجمنت تخينه جدا جدا. واللور يوتراين سيجمنت بالوند وبيستندد بالمنظر ده والبيبي كله مكبب بالمنظر ده فيها. تيجي يا دكتور عندي تحس تلاقي الدنيا عاليه عاليه عاليه وفجاه في مطب عاليه عاليه. المطب ده اسمه ايه؟ انهي رينج؟ باثولوجيكال ريتراكشن رينج. على فكره العيال ما بتتشخص ولا هذا من اللي انا بقوله. لا بتتشخص بالهيستري ولا بالجنرال اكزامينشن هي ديفريتد ولا الابدومنا ولا الباثولوجيكال ريتراكشن رينج دي لا بتتحس ولا بتشك وكل ده هبل. ما بتتشخص الا بالبي بي بي وبتتشخص في لحظه واحده بس. ماما اخبارك ايه؟ بولد بقالي ثلاث ايام. تعالي كده وريني بي بي وبستراكتد ليفل. خش يلا اعملوا لها ايه؟ اعملوا لها ايه صحيح؟ ملهاش حق ولا اسمح لها تكمل. عارف بي بي مجرد ايه؟ سخن بس. مجرد بالبي بي. تعال عندي كده تتبع عندي البي بي اكزامينشن. تخيل كده انك بتحط صباعك هنا يا رامي، تحط صباعك هنا. اول حاجه بتحط صباعك فين؟ في الفاجاينا. تكتشف ان الفاجاينا سخنه جدا جدا جدا. واحنا بنشخصها كده سخنه ليه؟ ده انا لسه قايل اسمها ايه فيفر؟ اكزامينشن فيفر. السخنه وبس. سخنه وكمان وايديرتس. جدع اللي يقول ايديرتس ليه؟ بص عليه ده انا بس قايل حط دايره الراس كبيره. في عندي زنقه الفينس ريتيرن عندي اوبستراكتد. فكل المنطقه دي عندي احرار ايه؟ ايديمتس. شايف يا دكتور مستوى الاوبستراكشن اهو. كل ما تحت مستوى الاوبستراكشن ده از ايه؟ از ايديمتس. والله العظيم اسالي كريم اقول له مشغل شحنات الاوبستراكتد ليبر لايك ذات. تلاقي الفاجينا عندي وورم بص معايا وورم وفي نفس الوقت ايه؟ ايديمتس. اطلعي شويه كده يا يا يا يا نرمين اطلعي كده شويه بالليل. ايه رايك؟ اخبار السيرفس ايه؟ اخبار السيرفس ايه؟ دايركت صح. مش انا قلت اساسا علشان اللور ترانس سيجمنت تبقى بالون لازم عندي السيرفس يبقى ايه؟ دايركت. وهو كمان ايديمتس. مش عارف كاتب لك ايه؟ ايديمتس ليبس. اطلع فوق شويه اطلع فوق شويه هتشوف ايه. لو طلعت فوق شويه هتلاقي عند الراس. اخبار الراس اخبارها ايه كمان؟ ايديمتس. المقدس الله قديم الاعراس اللي بيسموه ايه؟ علشان كده يا جماعه من الصعب جدا جدا تشخيص ان دي اوبسيبتيف ستيريو. وقعدت اقول لك بدخل ايديا واحس البتاع ده ايه وقعدتوا تتريقوا ولو الهيركس اللي ورا تبقى اوبسيبت بوستيريور ولو فاكرين؟ فاكرين كنت متخيلين الكلام ده وقت؟ ده الكلام ده حقيقه يعني غصب اخر حد عليهم الكلام ده فعلا الحالات دي بتبقى صعب جدا تتشخص وبتضطر توصل عندي توصل لمين؟ ليه يا دكتور؟ بتلاقي الراس ملامحها ضايعه بتلاقيها متفقشه على بعض عارفين متفقشه دي بالانجلش على ايه؟ مولدي مولدي وتلاقي الراس لابسه في الحوض ولا عاليه سنه؟ ليه عاليه سنه؟ مفيش الحوض ضيق الراس كبير الراس او الراس كبير في عندي سمسونج اه سي بي دي عاليه سن وبعدين ما تقوليش بقى ازاي الراس تبقى عاليه ورغم كده في اوبستراكشن ما تزنقنيش في الحاجات دي ما كلمه عاليه سنه مش مع يعني يعني مع مع يعني فوق الانجيجمنت سنه بسيطه هو الانجيجمنت عند الاستيشن بتاع الهاد بتبقى عند ستيشن كام؟ زيرو بتلاقيها ماينس 1 ماينس 2 فوق سن بسيط لكن ما زالت فين؟ في الحوض ما زالت مزنوقه فين؟ في الحوض طب يا دكتور حط ايديك اكتر واكتر واكتر عندي هتفاجئ ان عندي حضرتك الايتيولوجي عندي اكتشفته ايه ده يا دكتور؟ عين عين مناخير فاتحه حواليها كام عظمه؟ وتلاقي الدنيا كده كلها مورمه ويسموها تيومفاكشن اور ذا ايه؟ اور ذا فيس حط ايديك كده ممكن تلاقي عندك دراع مدلدل، ايه الدراع اللي مدلدل ده؟ فاكرين الدراع المهمل؟ كان اسمه ايه الدراع المهمل ده؟ نجلكتد شوك، انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، الورق مكتوب بالطريقه اللي انت لازم تحفظها فيها، يعني ايه الورق؟ انت لازم تفهم كده، لان انا عمال اسرح فيك واقول لك اطلع لفوق اطلع لفوق، اول حاجه اصبعك فين؟ فاجاينا، اخبارك ايه فاجاينا؟ غرمو ايدمس، اطلع لفوق شويه على مين؟ سر اخباره ايه؟ دايركتد ايدمس، اطلع لفوق شويه على مين؟ الراس الانجيجمنت بتاعها صعب وايديمتس وفيها اوفر مول اطلع فوق شويه او يعني في الاخر خالص هتكتشف ايه الايديولوجي اللي عامل لك المسخره دي كلها هتكتشف يا الحوض ضيق يا اما عندي مال ايه 50% حوض ضيق 25% عندي ايه عندي مال برزنتيشن عندي عرفت الورق مكتوب ازاي؟ الورق مكتوب بحيث انك بس مش تقدر تحفظه غير ما تفهم افكاري وتحط الرسمه دي اياك تكون فاكر انك هتقدر تفتكر الكلام في الامتحان مهما يبان بسيط لازم تحط لك سكيما واحد اثنين ثلاثه بالمنظر ده بصي وفجاه ايه اللي حصل عندي؟ والله العظيم غير ما تقلب الصفحه كويس انك ما قلبتيش قولي لي الكومبليكيشن عندي في النساء كلها عباره ايه؟ ايه؟ سمعهم لي من غير ما تبص عليهم حدش شكرا ايه الاسفيكس او انجري وانفكشن مهم طب ايه اللي هيحصل عندي على الام كل مره وكان اللي بيقول لي البوست بارتم ميموريز اربع انواع اتومك كروماتيك ريتين دي او سي والله العظيم الناس هبل بس انت بس روح ليه كاتب لك ليه انهي نوع منهم اللي هيحصل كروماتيك طبعا والتروما دي اسوء تروما عندي اسمها ايه؟ رابشر طب ولو جيت الامتحان وقال لك The commonest cause of rupture uterus is induced by بيحصل عندي حضرتك spontaneous ولا حد اللي بيرابشر الرحم؟ spontaneous اسمها spontaneous rupture uterus الرحم عندي بيفرقع عندي لوحده بيتفتت بالمنظر ده بعد حالات ايه؟ obstruction طب وليه يجي لي بيربر؟ والله ما حد عايز حد يقرا ليه يجي هنا بيربر؟ prolonged labor اديني كل ده في الولاده ماشي بريماتور رش مرتين والولاده والمذر والعينه جنرالي ديهايدريت ده لازم يحصل بيرفرنسز لازم لكن فاكرين الحصه اللي فاتت امبارح زودنا ايه؟ زودنا ان من ضغط الراس في المنطقه دي بيحصل حاجه اسمها نيكروتيك ايه؟ فيستيك فاكرينها دي في الورق بتاع السي تي دي؟ ده درس لوحده على الفيستيك درس لوحده هندرس فيه الفيستا ونعرف يعني ايه نيكروتيك فيستيك على فكره يا جماعه احنا لا نفرح تماما بالبني ادم اللي بيجي يقول لي يا دكتور الحمد لله شخصت عندي حاله اوبستراكشن انت يا دكتور لازم تبقى سيف دكتور زي ما دكتور ايهاب عايزك يعني ايه سيف دكتور يعني تمنع من الاساس حدوث الايه حدوث الاوبستراكشن حد جامد موت يقول لي اه عندي تو بريفنت اوبستراكشن الكلام كله اخدناه وهو ده محصل الحصه اللي فاتت ولعلمك بقى ولعلمك بقى الامتحان يجي يبص ويلاقيك كاتب المانجمنت كاتب بس اكتف مانجمنت ومش كاتب البروفلاكسس بيديك صفر مش بيضيعها بنص النمرة، بيتكسر لأن الحكاية كلها وقاية خير من علاج. إيه يعني obstruction هعمل قيصرية؟ لكن إيه اللي يخليك توصل obstructed؟ أنا أقول لك أنا بقى. زي ما خليش الحالات بصة محفوظ، بصة جميلة. أي عيانة تيجي بإذن الله هفتح لها صفحة اسمها إيه؟ كارتوغرافي. جات مثلا عيانة الساعة 2 سنتي هروح أعمل لها إيه؟ أعمل لها دورية هنا. وأجي بعديها هاخد خط وهمي بعد كام ساعة؟ 2 وخط وهمي تاني بعد كام ساعة؟ 4 وامشي معاها بالحسنى، وامشي معاها بالحسنى، واقول يا رب يا رب انا كويس طول ما انا ماشي على ايه الخطوط؟ طول ما انا على شمال الخطوط، بس طول الوقت خد بالك من حاجه، ان لو الكونتراكشن عندك جامده جدا جدا جدا بتخلي اللسان ده ماشي، بيسموها دي ايه دي؟ فتروح مديها محاليل، فالمحاليل تكمل الريجن بلادر تملاها، فالعيانه تفضل تصمصم فتديها اوفر ايه؟ جارد اجينست ثلاث حاجات، حد عارفها؟ تخيل ان هو ده البروفر مانجمنت بتاع الولاده، تخيل ان هو ده روح الموضوع ومش عايز حد يذاكر حاجه، عايز كل يوم روح الموضوع. هو ايه روح المواضيع كلها بتاع الولاده؟ ولد صح. شايف ولد صح دي؟ كاتبها لك في اربع جمل، اكتب عليهم خمسه ها وراسم لك جنبيهم مفتاح. ايه المفتاح ده؟ ده مفتاح الولاده. ايه يا دكتور؟ جارد اجينست ترايم انرشي، جارد اجينست بريماتور ابشن مبرين، جارد اجينست سبسس. اعمل ايه يا دكتور؟ صلح الديهيدريشن، بيان تخلي فيه فول بلادر، بيان تدي اوفر سيديشن، ادي بروفلاكتيك انتي بايوتيك خوفا في حالات الايماتيور البريماتيور ربشن مبرين بس، وامشي على الصراط المستقيم على ال طول ما انت بتعرف تعمل ربشن مبرين في الوقت الصح، وطول ما انت بتعرف تدي اوكستوسن في الوقت الصح، الولاده هتمشي صح. والله العظيم لو الولاده في حصل فيها اي لخبطه هتلاقيه خابط فين؟ في الخطوط دي. وادي يا محمد الخط اللي انا رسمته ده اسمه ايه ومعناه ايه؟ اسمه ايه؟ احمد سكندري ارست او سيرفيكال دايركتيشن. معناه ايه احمد؟ ملوش معنى. في حاجه غلط. واحد بس. في ايه؟ في حاجه غلط. عليك ساعتها انك تراجع نفسك وتشوف ايه اللي غلط. هتكتشف ان الغلط حاجه من اثنين، يا الحوض ايه؟ يا الناس ايه؟ حرام عليكم كلام فارغ بقى، كلام فارغ. ظبط ولادتك عمر ما يحصل عندي اوبستراكشن، ولو حصل عندي اوبستراكشن هتقدر تكتشف الولاده ايرلي في خلال ساعتين، ولو عرفت تصلح صلح، ولو يا دكتور عندي الفاكتورز ما تصلحتش نعمل قيصريه على كام ساعه؟ على اربع ساعات، مش بعد ثلاث ايام زي ما عملنا على الوليه دي. عشان كده هم دول النصيحتين دايما تحطهم حلقه في ودنك. نمره واحد اكتب بروبر مانجمنت اوف ليبر وحط جنبيها مفتاح. نمره اثنين اكتب بروبر مانجمنت اوف ذا ايتيولوجي. يعني ايه يا دكتور؟ ما هو لا اللي مكتوب عندك ما عادش يكتب حاجه. يعني ايه بروبر مانجمنت اوف ذا ايتيولوجي؟ يعني ما اسمحش ابدا للعينين الميكروسوميك ان هم يولدوا ايه؟ فاجاينا. يلا خمس دقائق احراج. يعني ايه ميكروسوم يعني؟ أكتر من كم كيلو؟ 4.5 إلا في حالة واحدة. ده بتبقى أكتر من 4 كيلو. كم كيلو بس؟ من 4 كيلو. بس لو سمحت ميكروسوم يعني أكتر من 4 كيلو جرامز إلا في الدايبيتس ميليتس. طب وإشمعنى يعني؟ إشمعنى يعني الدايبيتك هم الأكتر؟ عشان الشولدر دكتور. العاديين 4.5 إلا الدايبيتك 4، لأن مين بيتحشر عند 4؟ كتاب ويحصل لهم حاجة اسمها شولدر ديستوشن. اللي خدها خدها، اللي ما خدهاش هناخدها بكره في حصه الدايبيتس ميليتس في العمل. ماشي يا دكتور. طب رد على السؤال الثاني. شايف السؤال ده بيقول لك ايه؟ وان تو الاو فيس اور بريتش تو فاجينال ديليفري. عبد الحليم معلش اللي وراك دون احراج، امتى اخلي لا انا اسف اللي قدامك، امتى اخلي عندي الفيك طب انت اللي بتبص عليه، امتى اخلي عندي الفيستو؟ لو بيبي صغير. نمرة اتنين لو ما لفتش لقدام، لفت بالجنب او فضت عندي بالورق، اتمنع عليك اهم آلة تستخدمها، ايه اهم آلة؟ التوس. نمرة تلاتة لو لفت عندي الورق، في ميكانيزم اوف ليبر للدايركت مانتوس، ليه مفيش ميكانيزم دايركت؟ هو الدايركتر ده اسمه ايه؟ كم سنتي؟ 15. اخسر احراج، اخسر تعالى نختار واحد تاني نحرجه، ينتي. اللي وراك رد بقى وقول لي امتى الاول ما جالنا الدليفري ان هي تولد؟ ايوه كلنا موحدين بالله، المسلم كريستا كل موحد، لا اله الا الله، توحيد دي يعني تايب و اي دبليو اتش اي اي، ودي في الاخر يعني اسمهم انهي تايب تصنع لاولاد فاجينا؟ كومبليت كونفيرم. طب وانهي ايج ما بين كام وكام؟ 34 و 40 ده الامتحان اكتر من المره. يوهان How you could misdiagnose shoulder presentation؟ ايه غلط في كده؟ لان الاكزيلا فتحه الاكزيلا تلخبطني مع فتحه الايه؟ الكنس، والالبو يلخبطني مع مين؟ الايه؟ والدين الهاند تلخبطني مع الايه؟ مع الفوت، كل حاجه واحده بس تفرق بيسلموا عليك صح او الطنب، برافو عليك، معلش حبه احراج كده بس، حبه احراج، اصل المانجمنت اهبل، المانجمنت بمنتهى البساطه هاجي واعمل صاريخ وعيالي هيدريتد وشوك زي كده الاول ايه صاريخ وعمال اعلمكم كول فور هيلب كول فور هيلب كول فور هيلب احنا دافعين كتير اه عظيم في الراوند ده هتيجي انا مش عايز احلف لك على المصحف علشان بصوم ثلاث ايام بصوم رمضان بالعافيه لان بقول لك دي هتيجي وساعتها يقول لك وات از ذا مانجمنت كلكم هتكتبوا سيزيريان سيرشن ويطلع في الامتحان يقول لك ضاع عليك يا حلو الخمس نمر، نمر على كلمه كول فور هيلب ونمر على كلمه وايت بورد كانولا ونمر على كلمه ريسسيتيشن والسيزيريان سيرشن اللي انت كتبتها دي عليها بس ايه؟ نمره ده حتى لو اخذتها لان في ناس ما بيحبوش اللور سيجمنت سيزيريان سيرشن ويقول لك هنا اعمل اوفر سيجمنت سيزيريان سيرشن ومرات الاجابه عشان ياخد 10 بس بقول لك مهنجه والله عايزك تتفرمط من اول وجديد مش عشان سيك عشان فين؟ انا لو جيت اعمل هنا قيصريه من جوه انا قلتها رفيع بيطرقع مني درجه 12 بيطرقع عشان كده سام سي ان انا اعمل ايه؟ اوفر سيجمنت سيزيريان سيرشن عشان فين؟ انا عارف انا مخك متاكد ازاي شايف بيقول لك ايه upper segment cesarean section عليها controversy اكتب بقى عليها ايه بقى يا دكتور because the lower uterine segment is extremely ballooned and distended خلي بالكم دي مش قواعد controversy يعني كده اهو مقلق يعني ماشي because the lower uterine segment is extremely ballooned and distended بالون اند ديستنت ماشي يا دكتور خلاص اوكي عرفنا هذا الكلام تعالى اضرب لك بقى فاهم ازاي خلاص دي الحاجه الوحيده اللي عايزها اضرب لك ازاي عشان نقول النهارده جدا ايوه يلا عشان نقول يلا يا دكتور اللي بالصح خلاص وتراين ايه هايبر غير ما تقل بالصح وات اف مانت عندي بايو تراين انرشيا والميكرون كونتراكشن عباره عن انك تزيد في ايه وايه حد يديني خمس خمس من فوق من هنا هو ده تعريف الانرشيا اللي حصل عندي ديكريس في الديوريشن حصل ديكريس في الامبليتيود حصل ديكريس في الفريكونسي كل طب اقول لكم على حرفه تعالى حرفه بص يا سيدي الفاضل بيقسم لك اليوترين انرشيا دي حاجتين يا اما عندي برايمري يا اما عندي سكندري برايمري يعني من الاول يعني ايه يا جماعه برايمري امينوريا عمرها ما شافت دوره من الاول طب وسكندري شافته بطلت طب يعني ايه برايمري انفيرتيليتي طب عمرها ما لقيت طعم الخلفه طب وسكندري لقيته بعدين بطلت طب يعني ايه برايمري يوتراين انرشيا اللي من الاول عندي اليوتراين كونتراكشن اخبارها ايه ضعيفه وبطيئه طب والسكندري يعني ايه؟ يعني اليوتراين كونتراكشن كانت شغاله وبعدين ايه؟ بطلت. انتوا تقدروا تشخصوا الكلام ده على البارتوجرام؟ اه والله يا دكتور اقدر اشخص. البرايمري يوتراين انرشا دي اللي بتبان لك على البارتوجرام اسمها ايه؟ برونوكي. انما اللي كانت شغاله وبعدين بطلت دي اللي بيسموها السكندري ايه؟ سكندري ارست. بيقول لك يا سيدي الفاضل تبطل عندي في اي وقت. بيرسموا رايت؟ بيقول لك تبطل في اي وقت. ممكن يحصل secondary arrest of uterine contraction في first stage، ده هيبطل من يوم 7 السيرفس. أو ممكن يحصل secondary arrest في second stage، ده هيبطل من ينزل البيبي. أو ممكن يحصل secondary arrest of uterine contraction في third stage، ده هيخلي مين مش هينزل. لسه طب تعرف تنزلهم لي؟ والله العظيم النهارده انا بقالي كام حصه ما بقولش كلمه جديده. حد يعرف يعالج اليوترين انيرشا؟ حد يعرف يقول لي ده دي الحاجه الوحيده اللي اقدر العب فيها؟ ايه الحاجه الوحيده اللي اقدر العب فيها؟ الباور. بس الاول قبل ما تقول لي ازاي العب عندي بهذا الكلام، تعالى بقى عندي وقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اليوترين رسمه بسيطه، وهنا تكتب ديوريشن عشان تفتكر الديفينيشن، وبعدين ترسم الرسمتين دول. من الاول انت ضعيف اسمك protracted او prolonged، انا كنت شغال وبعدين بطلت اسمها secondary arrest، شويه رسومات كده هبله يعني. طب دكتور انا عايز اعرف ايه اللي بيعمل uterine inertia علشان هو نصلي المغرب كلنا جماعه. اقول لك يا سيدي الفاضل، بيعمل uterine inertia مشكله في الباور، مشكله في الباسنجر، مشكله في الباسنج يعني. لا ركزوا معايا، بص انا مش هنصح اي حاجه بالرسومات انا موجوده معاك ماشي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه يا دكتور مشكله في الباور؟ ان اوريدي ان اليوترس عنده ضعيف. اليوترس على فكره يا جماعه لازم تحضروا حصه السبت، لان دي بدايه البوست بارتم هيموريج اللي هشرح فيها اهم موضوع فيهم اسمه ايه؟ اتونال بوست بارتم هيموريج. وساعتها هقول لك في هذا الدرس ايه اسباب الاتوني، ايه اسباب الرحم الضعيف. او بص السبب التاني اقرا، ان بيقول لك يا دكتور احيانا بيبقى البيبي كبير فتفاجئ ان الرحم مش عارف يعمل كونتراكشن على هذا البيبي الكبير وينزله فيبطل. في الاغلب الكلام ده يحصل في المالتي جراند ولا في البرايمري؟ طبعا حسيناهم لا، دول بتوع المالتي هم الهايبر فانكشن والهايبو فانكشن. يبقى الهايبر فانكشن اكتر فين؟ في المالتي جراند، والهايبو فانكشن اكتر فين؟ في البرايمري جراند. واحده مكريه ولقيت عندي البيبي نازل بدايمتر كبير، فرحمة مطلة تعمل يوتراك كونتراكشن، ودول اخدناهم تحت عنوان مالبريزنتيشن اند مالبوزيشن. اول دكتور البرايم جرافيتي دي تفاجئ بقى من الشباب الكبير، مين اللي ضيق؟ الحوض ضيق فبطل تعمل عندي يوتراك كونتراكشن. ادي بي سي، ودي اخدناها تحت عنوان درس اسمه ايه؟ سي بي دي كونتراكتد عندي بلبس جابر. جابر معاك فلوس؟ عايز منك فلوس؟ لا بس جابر بس قول لي ايه الاسباب بتاعت عندي الكونتراكت بيرس؟ معلش حب احترام. كونجنتال واكوار. طب وكونجنتال قول لي كده الاثنين، قول لي كده الاثنين. نيجلز وروبرتس وهاي ولو واوتو وسكليتو. طب والاكوار برتبرا وفود ولور ليمب؟ لور ليمب اي حاجه. فود اكس وسكليتو برتبرا. طب شوف كنا حاسين حاجه ان الناس كلها بتلف حوالين بعض. طب عايز اقول لك حاجه، شايف مكتوب ايه عندك رابع سطر؟ الكلام ده كله بيحصل اكتر في البرايم جرافدا ولا في المالتي جرافدا؟ بالذات لو عجوزه تكتب تحت الدر البرايم جرافدا اكتر من كام سنه؟ 35 سنه. 35 سنه امال جراند مالتي بارا يعني ايه جراند مالتي بارا؟ حد عارف؟ اكتر من خمس مرات. خمسه في عين العدو. لعلمك خمسه ده بتيجي خمسه. طب ليه؟ ليه اللي مخلفه اكتر من خمسه اليوترس بيبقى عنده انيرشا وضعيف؟ خلاص تعب. كل مره يحصل يوتران كونتراكشن ويتقطع فايبرز منه ويهيل باي فايبروس. كونتراكشن عنده يتقطع فايبرز منه ويهيل باي فايبروس. ايه؟ عارف زي ايه؟ زي ما واحد يلبس قميص ويقلعه، يلبس قميص ويقلعه، يلبس قميص بتاع 20 مليون مرة، بيبقى القميص ده إيه؟ مكيف، مهبل، مهبل. دي بيسموها إيه؟ طيب. أنت عارف من مين مرة واقعة كده صف تاني؟ بقول لك إيه؟ الشباب ما عادش عربيات. جراند مالتي بار، جراند مالتي بار. يبقى المالتي بار العادية مخلفة اثنين ولا ثلاثة، دي اللي بتعمل كوبستراكت الليبر ورابشر اليوترس. انما جراند مالتي بارا اللي هي القميص اتبهدل ده عندي خالص، هي اللي بيبقى عندها يوتراين انرشيا. وسندروم كده عجيب اسمه ديستوشياس ديستروفيا سندروم، حد سمع عنه قبل كده؟ ديستوشيا يعني الدنيا صعبه يعني. اتروفيك يعني صغير، هايبرتروفيك يعني كبير. طب وديستروفيك؟ يا كده يا كده. ديستروفيك يعني ديستروفيك ديستروفيك. اكتب جنبيها واحده قصيره وتخين. واحده قصيره وتخين بس. ديستوشيا ديستروفيا سندروم دي واحده، ده سندروم نسيت نوع بقى من الكارنولوجيا الجديدة. أحد فيكم سمع عن استنى ما حاجة، أحد سمع عن بيكوين سيندروم؟ بس مش فاكرة أي حاجة، بس احنا خدناه اللي هم الـ كان أوقف من 200 كيلو، 200 كيلو، عارفين بقى الديستورشن ديستروفيا؟ دي واحدة ماشية في الشارع، أقول لك مين ده يا سيدي؟ عارف الفيلم يا سيدي بتاع إسماعيل ياسين بتاع المجانين في العين؟ لما كان إسماعيل ياسين حلال العقد وبعدين كان من أول عقدة حلها رشدي أباظة اللي كان بيحب بنات كتير ومن ضمن اللي حبهم كان شويكار. عرفتوا بقى دي مين؟ خالد شويكار النظارة القصيرة الكبيرة اللي حبتها بجد اللي ما عرفتش انا احرق كله روح بيتي زي يراجع الفيلم ده. انا احرق يلا يا جماعه يلا حبه احراق قولي لي يا دكتوره نجلاء قولي لي جات لك الست دي وعندها يوتراين انرشيا قولي لي هتعملي ايه لو حصل اليوتراين انرشيا في الفيرست ستيج والسيرفكس بطل يوسع قولي لي انت بتوسعي ازاي؟ في الشرف الشرف في البرين هتساعد. طب ولو ما وسعش هتعملي ايه لو اتاخر عن 4 ساعات؟ فيصرف برافو عليك. سكند ستيج سيرفكس وسع على الاخر ومفروض البيبي ينزل قولي لي هتعملي ايه لو السيرفكس وسع على الاخر واليوترس بطل يكونتراكت والبيبي مش راضي ينزل؟ اليوترس بطل يزقه هشده يبقى ايه؟ بص الفلوس ده لو نازل كفارك. طب ولو نازل بريتش هشده من ايه؟ من رجله. ريق على بس على فكره الطريق على فكره ما بقاش يتعامل غير في حاله واحده بس. طب في الثيرد ستيج اليوترس بطل عندي يعمل يوتراين كونتراكشن وبطل عندي ينزل البلاسينتا هعمل فيها ايه؟ احاول احسن الكونتراكشن بندي دواء عضل حقنه فظيعه القرنه اسمها بترجيك وتفضل تعمل ابدومنال مساج وتحاول تطلع البيبي في مانوفر. والله العظيم جدع بيقولها بتمسك عندي حضرتك الكورد بصباعك هنا اهو وتروح رافع الفانكس هنا اهو اللي يقول اسمها الحركه بتاعت الشوكولاته والبار اقلع الشوكولاته والبار كان اسمها ايه؟ موديفايد براندد اندرس مانوفر صح؟ كان بيقول لك ريدي دي ملعونه دي بيزق كده بتقوم سايد سايد موديفايد براند. طب ولو ما نفعتش انزل البلاسينتا بالاسلوب المحترم ده مد ايدك وهات يعني انت المؤاخذة يعني بتمد ايدك وتجيب العيل بفورسز بتدوز وتشده من البطوكس بتاعته ما انتش عارف بس اياك ادخل بداية يا ماجد جوه اليوترس الاندر دي هناخدها اليوم الاثنين تحت عنوان ماني والسيبريشن اوزا انت ست بتحسن باخد حاجة جديدة كل ده على فكرة فشل عارفين اللي انتوا كلكم فشلتوا النهاردة عشان بتعالج لكن ايه اهم من العلاج؟ والله العظيم تخسر اكتر من نص الدرجه لو ما كتبش البروفلاكس والبروفلاكسز عندي حضرتك في الاوبستاتريك كله كلمه واحده بروبر مانجمنت اوف ليف يعني ايه بروبر مانجمنت اوف ليف؟ امشي بالحسن على الكارتوجرام بروبر ديتكشن اوف ذا ايتيولوجي ايه الايتيولوجي بتاع الالكترون انرشا؟ حاجه بتتطور حاجه بتباسنجر حاجه بتباسنجر بس. طب امال يعني ايه سيرفاكال ديستوشيا؟ احفظ كده العنوان العجيب ده احفظ كده العنوان العجيب ده بيقول لك ده يا دكتور ان السيرفكس ما رضاش يوسع بالرغم من ان اليوتراين كونتراكشن كويسه. يعني المره دي كانت المشكله فين؟ السيرفكس. شوف اقرا كده معلش يا ابراهيم اقرا كده معايا محمد حسن. فيلير اوف ذا سيرفكس تو دايليت ان سبايت اوف جود يوتراين كونتراكشن ان بريزنت ديو تو بريزنس اوف سيرفايكال فايبروسس. واحفظ بقى من بوقي الثلاث اسباب الشهاره بتوع سرفايف الفايبروس هقولهم للصبح لان داخلين على دايت. امبيوتيشن كولونيزيشن كوترايزيشن ممكن نغنيهم كده مع بعض زي ما قعدنا نقول ديهايدريشن وفول بلادر واوفر سيديشن. امبيوتيشن كولونيزيشن كوترايزيشن يعمل سرفايكال فايبروسس يخلي يكتبهم حتى على جنب. امبيوتيشن كولونيزيشن كوترايزيشن خدنا حاجه اسمها كولونيزيشن كون بايوبس خدنا فين؟ كوترايزيشن دي بتاعت الانفكشن خدها الاسبوع الجاي في الانفكشن اي انفكشن في السيرفس بعمل له كوتري امبيوتيشن. فاكرين الشبانه الكبيره اللي جبتها دي او اللي بقول بورش فاجينالس عندي كنت بروح قاصص كده واعمل لها ايه؟ اي لعبه السيرفكس من هنا ورايح بيهيل باي وتيجي الست دي ولد عندي حضرتك هيؤدي الى حاجه اسمها سيرفايكال ديستوي السيرفكس هيوسع ولا مش هيوسع بالرغم ان في جود يوتراين ايه؟ سيف هاو تو مانج ستاتش كيس بروبر مانجمنت اوف بيبي قول يا رب ان السيرفكس يوسع ربش ولو ما وسعش هتعمل ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.